بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، بنستأنف الكلام حول الشبهات اللي بتصور عن اعتقاد المشايخ والشيوخ الإسكندرية، واتهمهم بأنهم فرقة من الفرق النارية. بنقول المعترض والمتهم بيتصنع بعض التهم، بيتصنع تهم وهو في الحقيقة يعني كل من قرأ كلامه ورجع للمصادر الأصلية اللي هو بينقل منها هيتأكد ان هو بيتصنع التهم، ان بيبقى الكلام الموافق لكلام شيوخ اسكندرية موجود قدامه ويتركه، يعرض عنه إعراض كامل ويأخذ ما لا يوافق او ما يظن انه يخالف كلام مشايخ اسكندرية، وبعد كده يدعي ان ده إجماع ويدعي ان مشايخ اسكندرية خلفوا الإجماع، ثم يدعي ان هؤلاء فرقة نارية. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة المعرفة وذكرنا أقوال العلماء سواء يعني في تفسير الآيات والأحاديث، فهمهم الآيات والأحاديث الدالة على أن معرفة الله التي هي أول واجبات تعني توحيد الله الذي هو أول واجبات، وأن المعرفة التي هي أول ما دعا إليه الرسل تساوي أو تطابق في المعنى توحيد الله الذي هو أول الواجبات وهو أول ما دعت إليه الرسل. فنقول هو المعترض بيجي عند أقوال أهل العلم الواضحة جدا المطابقة لكلام مشايخ اسكندرية ويعرض عنها، وبعد كده يقول انتوا خالفتوا فلان وفلان من أهل العلم. طب ايه المشكلة في ان احنا نخالف فلان وفلان؟ يقول لك اصل ده اجماع. طب هم فلان وفلان دول اصبحوا اجماع؟ هم دول كل العلماء اللي موجودين حتى يقال ان هؤلاء اجماع؟ فضلا ان انت تقول احنا خلفناهم، لا ما خلفناهمش، ده انت يعني صممت ان تتعامى عن كلامهم، كلام بيبقى قدامك في نفس المصادر تقريبا اللي انت بتنقل منها ثم تتغافل، يعني تعمل نفسك مش واخد بالك ان دوت كلامهم وده اقوالهم، وبتستغل ان الكتب ديت غالبا انما تنتشر الكتب اللي فيها النقد غالبا تنتشر عند من عن يعني من له مشكلة نفسية مع الدعوة، واحد زعلان من الجماعة السلفيين، واحد كان مع الجماعة السلفيين وبعد كده اختلس ولا سرق ولا عمل اي مصيبة، زي ما شفنا المرة اللي فاتت، ذكرنا المرة اللي فاتت في ترجمة او المرة اللي قبل اللي فاتت في ترجمة صاحب الكتب ان هو كان له مشكلة مالية وحكم عليه بأنه يجب أن يرد المال وإن ما فعله ده يعد خيانة للأمانة، فكانت النتيجة أنه قال لا ده أنا هرد على اللي حكم عليه بكده، اللي حكم عليه بكده هرد عليه أنه مبتدع. فلما رد عليه وقال أنه مبتدع تاني رد عليه وقال له لا ده أنا مش مبتدع وأدلتي كذا، وبعد كده قال أنت مولش هذا الكلام إلا بعد ما أنا حكمت عليك، ويا أخوان اشهدوا فلان وفلان وفلان يشهدوا لي أن الشخص ده ما اتهمني بالبدعة إلا بعد أن حكمت عليه بأنه يجب عليه رد المال. فساعتها راح مطلع كتب قال انت بقى مش انت فضحتني في وسط الناس، انا بقى هفضح شيوخك كلهم، بقى هقول مش انت بس المبتدع، انت وكل الشيوخ بتوعك دول مبتدعين. بعدين قاعد يدور مين من الشيوخ بتوعه اللي ممكن ان هو يتكلم عليهم، فراح جايب شيوخ اسكندرية وبدأ ان هو يتكلم ويطعن فيه. وذكرنا المرة اللي فاتت يعني أو ذكرنا الأمثلة اللي تجنيه في عدة مسائل يعني، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن مسألة ثانية وهي كلامه حول يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التوسل. بنقول ما حكم التوسل بطلب الدعاء من الميت والغائب؟ ما حكم طلب الدعاء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الدعاء من الميت والغائب؟ إيه حكمه؟ واحد بيروح يقول للبدوي: يا بدوي ادعو الله لي أن يرزقني، أن يعافيني، أن يطعمني، أن يسقيني. إيه الحكم في المسألة ديت؟ نقول إن من أهل العلم من قال أنه شرك أكبر، ومن أهل العلم من قال أنه شرك إيه؟ شرك أصغر. وبنقول الصحيح في المسألة أن الشرك هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ وهو خلقه. والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أحيانا يكون بأفعال فيها المناددة لله سبحانه وتعالى، وأحيانا يكون بأفعال دون ذلك. الأفعال التي ليس فيها مناددة لله سبحانه وتعالى ديت منها ما جاء الشرع بإقرارها، ومنها ما لم يجاء الشرع بإقرارها. فبنقول المتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بيتوسل بشيء من الأشياء اللي هنذكرها: إما أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، فبنقول هذا عابد طائع لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى علم هذا النوع المؤمنين. وإما أنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح يتقرب به إلى الله، زي حديث الثلاثة الذين آووا المبيت إلى غار فانحدرت يعني صخرة فسدت باب الغار. وإما أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء رجل حي صالح يطلب منه أن يدعو له، وده ثبت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى الذي جاء يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره. وكذلك ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما قال عمر رضي الله عنه: إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إلى الله بنبينا، واليوم نتوسل بدعاء عم نبينا، قم يا عباس فادعه. وثبت من فعل معاوية رضي الله عنه مع بعض التابعين أنه أمروا أن يقوم ويدعو، رغم أن معاوية رضي الله عنه كان من الصحابة، الأسود بن يزيد رضي الله عنه كان من التابعين، ومع ذلك أمره معاوية أن يقوم فيدعو توسلا إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء لهم. وفي كل يعني في الحالات ديت كلها كان ينزل المطر بعد دعاء العبد الصالح، فلتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. وإما أن يتوسل الإنسان بطلب الدعاء من ميت أو غائب، وإما أن يتوسل بدعاء غير الله سبحانه وتعالى. وديت الصور اللي فيها إشكاليات. وفي صورة اختلف فيها أهل العلم، وهي أن يتوسل إلى الله بالجاه، أن يتوسل إلى الله بجاه أو بمنزلة أحد من الخلق. يتوسل إلى الله بجاه منزلة أحد من الخلق، بعض أهل العلم قال أن هذا لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم جعلها في حق جميع الصالحين، وجمهور أهل العلم وهو ده الذي تشهد له الأدلة على أن ذلك لا يجوز، أن أنت تقول بحق جاه النبي بحق جاه الولي فلان، ده يعني ما دل عليه الشرع عدم جوازه. التوسل إلى الله بالجاه ده لم يقل، أو لا أعلم أحد يعني قال أن هذا من الشرك الأكبر، وقال به بعض السلف كالعز بن عبد السلام، وهو مروي عن الإمام أحمد بن حنبل أحد الروايتين، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقال به جماعة من أكابر العلماء. في توسل بتاع المشركين أنهم كانوا يتوسلون بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكان يسبح للصنم وينذر للصنم ويدعو الصنم، ويقول أن نذره وذبحه ودعاءه الصنم ده يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ده يجعل دعاءه مقبول عند الله. وعلى ذلك يعني فعل كثير من أهل التصوف والشيعة في زمننا، يروح يدعي علي رضي الله عنه ويدعي الحسين، تقول له طب ما تدعي ربنا، يقول لك انت مين انت علشان تدعي ربنا، انت ادعي الحسين والحسين يدعي لك ربنا سبحانه وتعالى. فرق اخواننا بين ان هو يدعو الحسين وفرق بين ان هو يطلب من الحسين ان يدعو له. مسألة طلب الدعاء من الميت والغائب ديت لها صور. الصورة الأولانية ان هو يقول اللهم بحق جاه فلان ميت او غائب او حتى حي حاضر، وده مما اختلف فيه اهل العلم على ما ذكرنا. الصورة الثانية ان يقول يا فلان للميت او الغائب ادعو لي، يقول للميت او الغائب ادعو الله لي او ادعو لي. الصورة الثالثة ان يعبد غير الله حتى يقبل الله دعائه، يعبد غير ربنا سبحانه وتعالى وهو عايز ربنا يشفيه، فيعمل ايه؟ يروح واخد بدنه ورايح للات او للعزة ودبحها عند اللات والعزة ويقول يا عزة اشفي لابني، تقول له والعزة بيشفي؟ يقول لك لا، ربنا هو اللي بيشفي لكن العزة سيكون سبب في ان الله سبحانه وتعالى سيشفي ابني. فده ايه؟ توسل. التوسل ده في الحقيقة حاجتين مش حاجة واحدة. توسل الله بان هو دعا الصنم، وتوسل الله بان هو عبد الايه؟ الصنم. هو الدعاء عبادة والذبح والنذر عبادة، فهو كده عبد الصنم، توسل الله بعبودية الصنم. احيانا العبودية دي تأخذ شكل العبادة المالية بالذبح والنذر، واحيانا تأخذ شكل العبادة القولية بان هو ايه؟ يقول له اعمل لي كذا، يا فلان اعمل لي كذا. ديت الصور بتاعة التوسل بالمخلوقين، يما هيتوسل بمخلوق بجاهه وقلنا ده فيه خلاف، يما هيتوسل بمخلوق بأن يطلب منه الدعاء، يما هيتوسل بمخلوق بأن يعبده. وعبادة المخلوق دي اما ان تكون عبادة قولية دعاء، واما ان تكون عبادة مالية بالنذر أو الذبح، وإما أن تكون عبادة بدنية بأن يسجد له أو يصلي له أو يطوف حوله. المهم بيصرف له عبادة من العبادات، ومن ضمن هذه العبادات أنه يدعوه يقول له افعل لي كذا. كل الصور ديت ليس فيها خلاف بين المعاصرين ولا بين القدماء، إلا الصورة اللي ذكرناها اللي هي التوسل بالجاه. والصورة احنا بنبدع فيها النهاردة، بنتهم بان احنا مبتدع بسبب هذه الصورة، وهي القول بان طلب الدعاء من الميت والغائب ليس شركا وليس كفرا مخرجا من الملة. احنا نقول ان ده من الشرك الاصغر، ده بدعة منكرة، وان دوت من الشرك الاصغر. خلاص. المسألة الصحيح فيها ان فيها تفصيل، لكن التفصيل ده اذا اتهمنا لا يذكر. لما واحد يجي تهمنا ان انتم مبتدعة، ليه عم احنا مبتدعة؟ يقول لك انتم بتقولوا ان التوسل بالغائب، التوسل بطلب الدعاء من الغائب ليس شركا. في الحقيقة احنا بنقولش ان التوسل بطلب الدعاء من الغائب ليس شركا، احنا بنقول التوسل بطلب الدعاء من الغائب غالبا ليس شركا، غالبا ليس ايه؟ شركا. وإلا فأحيانا يكون شرك. إزاي؟ أحيانا يكون شرك إزاي؟ إذا صاحبه شرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك ده إما أن يكون بالبدن، وإما أن يكون بالقلب، إما أن يكون باعتقاد قلبي، وإما أن يكون بعمل بالبدن بعبادة ظاهرة، وإما أن يكون بعبادة باطنة. عموما ما فيش حاجة شرك وكفر بالله إلا فيش حاجة شرك بالله إلا إذا كانت منادة لله. سئل النبي عن الشرك فقال أن تجعل لله إيه؟ ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ خلقك. فبنقول إذا صاحب الدعاء، إذا صاحب طلب الدعاء من الغائب شيئا فيه منادة لله سبحانه وتعالى، كان طلب الدعاء دوت إيه؟ شرك وكفر. ليس لأنه طلب الدعاء، بل لأنه صاحب طلب الدعاء دوت بما هو شرك أو كفر. وده لصور. الصورة الأولى إن هو يروح جايب دستة شمع مثلا، ويروح رايح عند البدوي يقول له دستة الشمع ديت يعني ندر لي علشان أنت يعني دعيت لي ربنا أنه يشفي لابني، أو يقول مثلا يا بدوي ندر علي ادعي لي ربنا ان يشفي ابني ونادر عليا اجيب لك دستة شمع، اندر لك دستة شمع لو دعيت لي ربنا انه يشفي ابني. هو بيقول ان البدوي اللي هيشفي؟ لا. طب هو دعا البدوي ان هو يشفي؟ لا، هو طلب الدعاء من ايه؟ من البدوي. طب الصورة دي كفر اكبر ولا اصغر؟ الصورة دي كفر اكبر. ليه؟ عشان صاحبها النذر لغير الله سبحانه وتعالى. صورة تانية يصاحبها الذبح. صورة تالتة يروح رايح عند القبر وساجد ويقول له يا فلان ادعي لي زي ما الشيعة بيعمله، يسجد ويقول له يا علي يا حسين ادعو الله لي ان يفعل لي كذا وكذا وكذا. ده كله شرك بالله، مش انه قال له يا علي ويا حسين ادعو الله لي، لا ده علشان ايه؟ علشان عبد غير الله بسجد بسجود بركوع بنذر بذبح ونحو ذلك. ده بالنسبة للحالات اللي بيبقى فيها طلب الدعاء من الميت أو الغائب كفر أكبر بسبب عبادة ظاهرة. أحيانا يكون بسبب عبادة باطنة. إيه العبادة الباطنة؟ إن هو يعتقد له صفة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إن هو يعتقد في هذا الميت صفة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، زي إن هو يكون مثلا راكب في سفينة وبتغرق فيروح قايل يا بدوي خلي ربنا ينجينا. بنقول له أنت البدوي سمعك وانت هنا؟ يقول لك أيوه ده البدوي بيسمعني في أي مكان. إيه رأيك في الكلمة ديت؟ الكلمة ديت كفر بالله، لأنه كده جعل للبدوي السمع المحيط. الله سبحانه وتعالى هو السميع، هو جعل كده البدوي مش بيسمع بس، ده جعل سمعه محيط، أي واحد يناديه في أي حتة هو هيسمع، فكده جعل السمع المحيط للبدوي، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهو هنا كفر. طب كفر ليه؟ عشان قال له يا بدوي خلي ربنا ينجينا، ولا علشان اعتقد أن البدوي يسمعه حيث كان؟ عشان اعتقد أن البدوي يسمعه حيث كان. طيب لو هو في المركب والسفينة بتغرق، يا بدوي خلي ربنا ينجينا أو ادعي ربنا أن ينجينا، فأنت بتقول له هو البدوي سمعك؟ يقول لك أيوة، ده ربنا سبحانه وتعالى مسخر ملك لكل بني آدم، أي واحد يقول يا بدوي يروح واخد الدعوة وموصلها له. إيه رأيك في الكلام ده؟ ما اعتقدش ان البدوي له السمع المحيط، مش كده؟ اعتقد البدوي بيسمع زي البشر، بس اللي هيوصل له الكلام مين؟ ملك. الملك ده مش البدوي اللي مشغله، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مسخره. اهو يقول لك ان لله عبادا صالحين يوصلون حوائج الناس الى بعضهم. يقول لك ده في عباد صالحين جن مثلا ولا حاجة، اول لما انت بتقول يا بدوي فعفريت واقف هنا سمعك، يروح قايل للعفريت التاني عفريت التاني لحد ما يوصل للعفريت اللي مع البدوي، وعفريت البدوي يروح قايل له الحق ده في فلان عايزك تدعي له ربنا. يقول لك ده هو لما انا بقول له يا بدوي الارض بتسمعني، فالطوبة تكلم الطوبة جنبيها، والصخرة تكلم الصخرة، والزرعة تكلم الزرعة، لحد ما توصل للبدوي. فكل ده هو يعتقد اعتقادات لم يدل عليها الشرع، لكنها ليست اعتقادات فيها مساواة لله سبحانه وتعالى واجبة للبدوي. ما اعتقدش ان البدوي يشارك الله سبحانه وتعالى في اسم من اسمائه، ولا في صفة من صفاته، ولا في استحقاق عبودية له. ماشي. يبقى بنقول الصورة دي في هذه الحالة تكون من الشرك الايه؟ تكون من الشرك الاصغر. الصورة تكون من الشرك الايه؟ الأصغر. ونقول أغلب الناس اللي بيطلبوا الدعاء من الأموات والغائبين بيكون معتقد شيئا كهذا، معتقد أن ربنا يبلغه السمع، أن ربنا سبحانه وتعالى يبلغ البدوي الصوت، ربنا بيحب أن البدوي يقضي حاجات الناس له، يقضي حاجات الناس عنده، فبيروح مبلغه الصوت. وده يعني معظم اللي بيزعوا الكرامات بيقول له ان هو ما فيش حد بيقول حاجة الا ربنا يسمعها للبدوي، فبيجعل الاسماع لله مش لان البدوي يملك سمعا محيطا. خلاص. يبقى تفصيل الصورة ديت تفصيل طلب الدعاء من الميت والغائب كالتالي. الصورة ديت بذاتها ليست كفرا مخرجا من الملة، ليست شركا أكبر. ليه؟ لأنها ليس فيها اعتقاد منادده لله سبحانه وتعالى، خلاص. لكن قد يصحبها ما يجعلها كفرا مخرجا من الملة، زي أن يصحبها عبادة للمدعو أو للمطلوب منه الدعاء، زي أن يدعوه ويطلب منه أن يدعو الله، زي أنه يطلب منه أن يدعو الله ويسبح له وينذر له ويسجد له، زي أنه يعتقد قلبيا أنه له سمعا محيطا أو بصرا محيطا أو قدرة نافذة أو غير ذلك، أنه على ما يشاء قدير. لو اعتقد أي شيء مما فيه منادده لله سبحانه وتعالى أو عمل عملا فيه منادده لله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يجعل هذه الصورة شركا أكبر وكفرا مخرجا من الملة. طيب بيقول السبب في ذلك الخلط في هذه الصورة وبين الصورة التي هي كفر أكبر هو الجهل بمعنى الشرك، فقد قال صلى الله عليه وسلم معرفا الشرك أن تجعل لله ندا، فمن صرف عبادة لغيره أو نسب له صفة من صفاته أو فعلا من أفعاله فذاك هو المشرك بالله تعالى. فإذا اتضح ذلك سهل التفرقة بين صورتين تتنازعان طلب الدعاء من الموتى والغائبين، الأولى طلب الدعاء من الحي الحاضر، والثانية فعل النصارى مع مريم ومثلها فعل المشركين مع أصنامهم، وهذه تتشابه مع الحالة الأصلية في كونها دعاء من يظن به عدم السماع، وهي تختلف عنها في أنها خالية من اعتقادات وعبادات للنصارى والمشركين تصاحب دعاءهم. بيقول ومن ذلك ما يلي: اعتقاد الوسائط الشركية من حيث إيجاب الإجابة على الله سبحانه وتعالى، أنه يعتقد أن فلان دعوته هذه واجبة القبول على الله، الله سبحانه وتعالى لا يستطيع ردها. الثاني اعتقاد ما ينبغي لله تعالى كالإلهية أو استحقاقهم للعبادة أو السمع المحيط أو علم الغيب أو القدرة المطلقة. الثالثة أن يصحب طلب الدعاء صرف عبادة لهم كالذبح أو النذر أو الطواف أو دعائهم مباشرة. بل فإذا ما خلى الطلب من الميت والغائب وتجرد عن هذه الأمور صارت تلك الصورة فرع على الخلاف في مسألة سماع الأموات للأحياء، فالذي نراه هو خروج هذه الحالة عن حكم الشرك الأكبر لعدم لزوم اعتقاد فاعله منادده المدعو لله تعالى أو فعله بجوارحه ما يدل عليه، فيبقى أنه ممن يشرع لنا، وأن الصحابة قد اجتمعوا على تركه فهو بدعة، كما أنه مع فشو الجهل وقلة العلم يفتح الباب أمام الاعتقادات والأفعال الكفرية وعليه فهو ذريعة للشرك الأكبر. بيقول قد ذهب بعض المعاصرين في هذه الصورة إلى التفرقة بينما إذا كان طلب الدعاء بجوار قبر الميت أو على البعد منه، فقال إن طلب الدعاء والمخاطبة على البعد يلزم منه اعتقاد الطالب علم الغيب أو السمع المحيط على الأقل في الذي يطلب منه الدعاء، ومن ثم فقد جعلوا هذه الصورة شركا أكبر بخلاف الطلب منه حال القرب وكونه بجوار القبر. هنا نستعرض أقوال العلماء بقى في المسألة ديت. بعض أهل العلم قال إن هذه الصورة إنه يطلب الدعاء من الميت أو الغائب، قال إن الصورة ديت شرك أكبر مخرج من الملة. ولما جم يذكروا ليه هي شرك أكبر، فصاحبوا ما ذكروه بأمثلة من فعل، يعني مما يفعل فيه كفر. فمن ذلك مثلا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب من المسلمين والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحالة ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا. وده شيخ الإسلام تيمية بيجعل الصورة ديت أو بيذكر أن الصورة ديت شرك أكبر وبعد كده بيذكر فيها إن ده دعاء للملائكة إن يصحبها دعاء الملائكة والأنبياء واستغاثة بهم واستشفاع بهم. الاستشفاع ده طلب الدعاء أما دعائهم والاستغاثة بهم فهذا من العبادة التي تجعل فيها منادادة لله سبحانه وتعالى. الفريق الثاني يبقى فريق جعلها من الشرك الأكبر. طبعا احنا نقول للشيخ الإسلام تيمية هنفصل في موقفه تفصيل يعني هيجي تفصيل موقفه بعد كده بإضاح أكثر يعني لكن نقول ديت أمثلة يعني أن بعض العلماء يذكر الصورة ديت ويذكر أن هي من الكفر الأكبر. ليه من الكفر الأكبر؟ فيروح ذاكر معاها الحاجات اللي احنا ذكرناها يذكر معاها اعتقاد سمع محيط لهم يذكر معاها صرف عبادة لهم دعائهم هم مع كونهم يطلبون الدعاء من الميت دعاء الميت مع كونه يطلب منه الدعاء وهكذا. الفريق الثاني قال إذا كان بجوار لو هو بيدعو ميت إذا كان بجوار القبر لو هو جنب القبر يبقى الصورة دي شركة أصغر وإذا كان بعيد عن القبر يبقى الصورة دي شركة أكبر. ليه بقى؟ قال إن هو لو راح دعاء عند القبر يبقى ده لا يعتقد فيه السمع المحيط بدليل إن هو رايح عنده عشان يكلمه. لو بعيد عن القبر يبقى ده دليل على أنه يعتقد فيه السمع المحيط وإلا ما كانش دعاء على البعد. خلاص. وفريق ثالث بيقول زي ما ذكرنا أن المسألة كلها على التفصيل سواء كان من القرب أو من البعد وده الشيخ ياسر مرجحه والمشايخ مرجحينه. وبنقول ليه الصورة ديت ليه ما اعتبرناش دعاءه عند أو دعاءه بعيدا عن القبر ليه ما اعتبرناش دل على اعتقاد السمع المحيط لأنه قد يعتقد أن في وسائط تبلغ المدعو عنه ما يريد. خلاص. بنقول بقى وإلا فالبعض بعضهم بيستدل بيقول ربما استدل بعضهم بأثر عمر وندائه قائده سارية بن زنيم يا سارية الجبل وكيف أن الله تعالى أسمعه نداء عمر وهو على بعد شهر من المدينة دون أن يكون له السمع المحيط ولا العلم بالغيب. هو لو أي منادى لو أي شخص هيخاطب من على البعد يبقى المخاطب له يعتقد فيه السمع المحيط يبقى كنا نقول ان سيدنا عمر لما قال على المنبر يا سارية الجبل يبقى كان يعتقد في سارية السمع المحيط. وسيدنا عمر قال لسارية قال له الجبل امر انه يعتصم بالجبل ده كان فين وده كان فين ده في المدينة وده على مسيرة شهر من المدينة يبقى اذا سيدنا عمر كان يعتقد فيه السمع المحيط. لا سيدنا عمر رضي الله عنه اعتقد أن الله سبحانه وتعالى إذا ناداه فإن الله سبحانه وتعالى سيبلغه. بنقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال عقب تلك القصة بيقول وعمر رضي الله عنه لما نادى يا سارية الجبل قال إن لله جنودا يبلغون صوتي وجنود الله هم الملائكة هم من الملائكة ومن صالح الجن فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة. شيخ الإسلام تيمية بيقول إن جنود ربنا سبحانه وتعالى يعني قعدوا كل واحد منهم ينادي الآخر أو يبلغ بعضهم بالنداء لحد لما وصل لسارية بصوت سيدنا عمر، بس ده ما كانش الصوت اللي طلع من سيدنا عمر في المدينة، ده بعض هؤلاء قلد صوت عمر حتى يفهم سارية أن أو حتى يظن سارية أن هذا صوتي أن هذا صوت عمر. ومنهم في النهاية الله سبحانه وتعالى بلغه ذلك النداء، الله سبحانه وتعالى بلغه ذلك النداء بصوته بصوت عمر. بيقول وهذا شيخ الإسلام تيمية بيجعل ده مش خاص بسيدنا عمر بس رضي الله عنه، فبيقول وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه فيقول يا فلان فيعان على ذلك فيقول الواسطة بينهما يا فلان، وقد يقول لمن هو بعيد عنه يا فلان احبس الماء تعال إلينا، وهو لا يسمع صوته فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء أرسل الماء، إما بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوته وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن صاحبه قد ناداه. وهذه الحكاية بيقولوا هذه حكاية عمر رضي الله عنه، كان ده بقى انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أو لا ده من كلام شيخ الإسلام تيمية بيذكر حكاية أخرى، بيقول كان عمر مرة قد أرسل جيشا فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر، فقال عمر من أين لكم هذا؟ سيدنا عمر رضي الله عنه بعد جيش بعد كده لقى المدينة مليانة خبر ان الجيش انتصر، فسيدنا عمر عمال يقول مين اللي قال الكلام ده، فقالوا شخص صفته كيت وكيت، فقال عمر ذاك ابو الهيثم يريد الجن وسيجيء بريد الانسان بعد ذلك بايام. يقول ده اللي قال لكم الكلام ده واحد من الجن وهيجي بريد الانسان، يعني هيجي البني ادم الجيش مكلفه ان هو يوصل لنا الخبر سيجيء بعد ذلك بايام. كده انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. بنقول بقى عليه فلا تخرج هذه الصورة عن كونها محتملة للشرك أو مقتصرة على حظيرة البدعة، وعليه فلا وجه صحيح للتفريق بينها وبين الصورة الأولى. قال ابن باز رحمه الله في تعليقه على تصحيح ابن حجر لقصة الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء في القحط الذي أصاب الناس زمن عمر، قال عدل عمر رضي الله عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلمك والحق أن ما فعله ذلك الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من الشرك. القصة ابن حجر رحمه الله صحح قصة أن رجل جاء في زمن عمر اللي هي قصة العتبي، أن رجل من عتيبة قبيلة عتيبة، هذا الرجل جاء في زمن عمر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن عمر كان أصاب الناس قحط في عام الرمادة، فهو العتبي دوت راح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي أن يدعو الله أن يكشف الكرب عن أمته. قال يا رسول الله ألست ترى ما فيه أمتك من الكرب، ادعو الله أن يكشف كربه. وبعد ذلك بأيام نزل المطر، أو بعد ذلك بقليل نزل المطر. ديت القصة دي العتبي ده راح عند القبر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعي ربنا. القصة دي ضعيفة، ابن حجر رحمه الله صحح هذه القصة، ابن حجر فتح الباري صحح هذه القصة. شيخ ابن باز هو بيشرح فتح الباري فبيقول بقى في تعليقه على تصحيح ابن حجر للقصة ديت، فبيقول ان سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول بل عدل عمر رضي الله عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق. بيقول لو بافتراض ان هي القصة صحيحة وان العتب ده فعلا راح ودعا النبي صلى الله عليه وسلم او طلب من النبي ان هو يدعو الله، كلم النبي وطلب منه ان يدعو الله لهم بان ينزل المطر، بيقول لو صح الكلام ده زي ما ابن حجر بيقول لما كان دليلا على ان فعل العتب ده هو الحق، بل الحق ما فعله عمر. سيدنا عمر عمل ايه؟ كان جنبيه القبر ولم يذهب اليه ويدعوه او يطلب منه يدعوه، يعني قصدي يكلمه، لم يذهب إليه ويكلم النبي في القبر ويقول يا رسول الله ادعوا لنا، بل ترك ذلك وطلب من العباس أن يستسقي لهم. فالصحابة أقروه على ترك تكليم النبي وطلب الدعاء منه في القبر، فدل ذلك على أنهم مجموعون أن الحق ألا يطلب من النبي وهو في قبره أن يدعو له. فهو بيقول ده دليل على أن لو صحت قصة العتبي لكان العتبي مخطئ وما فعله منكر. يقول بقى فعلم أن ذلك والحق أن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك. بيقول أن ده منكر ووسيلة إلى إيه؟ إلى الشرك، مش شرك أكبر. وبيقول بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك، جعل بعض أهل العلم من أنواع الشرك، يعني الشرك الأكبر. ماشي. بيقول وقال العثيمين رحمه الله أن يتوسل الإنسان إلى الله بما ليس بوسيلة، أي بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة، لأن التوسل بمثل ذلك من اللغو والباطل المخالف للمعقول والمنقول. ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله سبحانه بدعاء ميت يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له، لأن هذا ليس وسيلة مشروعة صحيحة، بل من سفه الإنسان أن يطلب من الميت أن يدعو الله له، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو لأحد بعد موته، ولهذا لم يتوسل الصحابة رضي الله عنهم إلى الله بطلب الدعاء من رسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته. فالمهم أن التوسل إلى الله عز وجل بطلب الدعاء من الميت باطل لا يحل ولا يجوز، فجعله لا يحل ولا يجوز، ولم يذكر أنه ولم يقل أنه شرك أكبر مخرج من الملة. بنفس المعنى قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، هو يذكر أنواع التوسل، فيقول النوع الثاني سؤال حي لميت بأن يدعو الله له، إن واحد يطلب من ميت، واحد حي يطلب من ميت أن يدعو الله له. وفي هذا النوع فرعان، الأول سؤال حي لميت، سؤال حي لميت وهو غائب عن قبره بأن يدعو الله له، وهذا النوع لا يختلف المسلمون بأنه شرك أكبر وأنه من جنس شرك النصارى في مريم. الثاني سؤال حي لميت بحضرة قبره بأن يدعو الله له، مثل قول عباد القبور مخاطبين لها يا فلان ادعو الله لي بكذا وكذا، فهذا لا يختلف المسلمون بأنه واسطة بدعية مفضية إلى الشرك بالله ودعاء الأموات من دون الله وصرف القلوب عن الله. ولكن هذا النوع يكون شركا أكبر في حال إذا في حال ما إذا أراد الداعي من صاحب القبر الشفاعة والوساطة الشركية على حد عمل المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. كذلك قال الشيخ البراك يقول ذهب ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه إلى أن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، إن الصورة ديت يعني وسيلة من وسائل الشرك. وذهب أئمة الدعوة في نجد إلى أن هذا هو الشرك عينه وأنه من دعاء الأموات، وفي هذا نظر، لأن هذا الداعي يظن أن هذا الميت يسمع دعاءه، وجاء النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كما قال أهل العلم، وهذا الفاعل ضال ومبتدع وفعله وسيلة إلى الشرك، لكن جعله ليس من الشرك الأكبر. يقول وسئل نقل عنكم أنكم تفرقون بين الذي يطلب من الميت قرب قبره الدعاء له وبين الذي يطلب منه الشفاعة، فما الفرق الجوهري المؤثر بينهما علما أن طلب الشفاعة نوع من الدعاء؟ فيقول الجواب من أنواع الشرك الأكبر شرك الدعاء، وهو دعاء الأموات والغائبين في قضاء الحوائج والاستغاثة بهم في الشدائد وطلب النصرة والرزق منهم، سواء طلب ذلك من الميت من قرب أو بعد. إذا كان الداعي والطالب يعتقد أنه يفعل ذلك بقدرته، وحينئذ يكون قد جمع بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة. أما إذا كان الداعي للميت يطلب منه أن يدعو الله له وهو قريب من قبره لاعتقاده أنه يسمع، فذلك بدعة ووسيلة إلى الشرك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مواضع من كلامه. ومعلوم أن الدعاء للغير شفاعة له، فطالب الدعاء هو طالب للشفاعة، فلهذا يقال له استشفاع وتوسل، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. بيقول مما يدل على أنه غير مشروع ولا هو سبب لحصول المطلوب، وإن كان هذا في حق النبي فغيره من باب أولى. بيقول كذلك الجامعة الإسلامية منحت درجة الماجستير بتقدير ممتاز للدكتور جيلان بن خضير العروسي عن رسالة اسمها الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية، من شعبة العقيدة والجامعة الإسلامية، وهو قرر فيها أن طلب الدعاء من الميت بدعة وشرك أصغر وزريعة إلى الشرك الأكبر. ده قوله، ومع ذلك الجامعة الإسلامية منحته رسالة الماجستير على الرسالة ديت. كذلك جامعة أم القرى منحت درجة الماجستير أيضا تقدير امتياز للدكتور عبدالله القرني عن رسالة ضابط التكفير، وناقشها وقدم لها الدكتور صفر الحوالي. وبيقول الشيخ القرني اللي هو صاحب الرسالة، بيقول كون هذه الصورة من الشرك الأصغر وليس الأكبر، بيقول من المقرر كون هذه الصورة من الشرك الأصغر وليس الأكبر، وكذلك قرنها بطلب الدعاء من الغائب. ده بالنسبة لمسألة طلب الدعاء من الميت والغائب. يبقى بقى في التهمة ديت، في نص التهمة ديت بيقول ان انتم قلتم قول مبتدع، وهو ان انتم جعلتوا الصورة دي من الشرك الاصغر وهي من الشرك الاكبر. طبعا ادعى ان المسألة اجماع، وذكرنا يعني الخلاف اللي اثبته اهل العلم قديما وحديثا. تاني حاجة بيقول ان انتم افتريتم على شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليه فتوى اسمها الفتوى المصرية في التوسل، ناس بعتله بيستفتوه في حكم التوسل او حكم الدعاء، فالشيخ رحمه الله شيخ الاسلام تيمية استطرد في ذكر التوسل وقسم التوسل لثلاث صور. الصورة الأولانية ان هو يدعو الميت، الصورة الثانية ان هو يطلب الدعاء من الميت، الصورة الثالثة ان هو يدعو بحق او بجاه الميت، يتوسل بجاه الميت. خلى الصورة الأولانية وذكر الصورة الأولانية شرك أكبر، وذكر ان الصورة الثانية مما اختلف فيه أهل العلم، وذكر انها بدعة. الصورة اللي في النص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال أن هذا محرم وزريعة إلى الشرك، قال إن ده محرم وزريعة إلى إيه؟ إلى الشرك. ما قالش إنها زي الأولانية، ما قالش إنها زيها زي الأولانية شرك أكبر، ولا قال إن هي زيها زي التانية ليست شركا أكبر، وكان هو حتى في زي التالتة، وكان هو حتى في التالتة ما قالش إن دي شرك أصغر. فجي الشيخ ياسر في شرح المنة وفي شرح رسالة التوسل، الشيخ ياسر ليه رسالة مطبوعة باسم التوسل وأحكامه عند شيخ الإسلام تيمية، بيشرح فيها الفتوى المصرية، وبيذكر فيها أن شيخ الإسلام اختار أن هذه الصورة ليست من الشرك الأكبر. فجاء صاحب الكتاب ده قال أن أنتم بتفتروا على شيخ الإسلام، وقال ده شيخ الإسلام بيقول أن الصورة ديت من الشرك الأكبر، وذكر القول اللي احنا قلناه في أول المحاضرة جزء عن شيخ الإسلام، ذكر فيه ان هذا الشرك من جنس فعل او من جنس التوسل الذي يفعله النصارى بمريم وغير ذلك. فبنقول بعد ما اتكلمنا على تقرير المسألة نفسها واثبتنا ان ده مما من اقوال اهل السنة ليس خارجا عن اقوال اهل السنة، بنقول وكمان هنثبت ان هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، كمان هنقرر ان هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فيقول تحقيق موقف شيخ الإسلام في هذه المسألة. طب نقف شوية من الميت والغائب. نلقى الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه قاعدة جليلة قال: المراتب في هذا الباب يعني في التوسل ثلاث، أحدها إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي. وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب علي، كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول: إن السفر إليه مرات يعد الحجة، وغلاتهم يقولون: الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة ونحو ذلك. فهذا إشراك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. هذه الصورة الأولانية اللي هو هيصرف عبادة لكي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يصرف عبادة للميت أو الغائب لكي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فبيقول يدعو غير الله أو يستغيث به أو يقول اغفر لي وتب علي أو يسجد ويصلي إليه وغير ذلك. الصورة الثانية فبيقول الصورة ديت هذا شرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. الثانية أن يقال للميت أو الغائب: ادعو الله لي، أو ادعو لنا ربك، أو اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها. فهذا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة، إلى قوله: فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا لا يطلب يسأل ميت شيئا لا يطلب منه أن يدعو الله ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشتكي إليه من مصائب الدنيا. ولو جاز أن يشتكي إليه ذلك جاز في حياته، فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك. الصورة الثالثة أن يقال: أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك، الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه. وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره. ده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بيقول يلاحظ هنا أمران: الأول أن شيخ الإسلام لم يفرق بين دعاء الميت ودعاء الغائب، بل جعلهما بمثابة واحدة كما يظهر في الحالة الثانية. خلى دعاء الميت ودعاء الغائب الاثنين من نفس الايه؟ نفس الباب. يفيدنا في ايه دوت؟ يفيدنا في ان احنا بنقول ان الدعاء لو كان للغائب مع عدم يعني الطلب من الغائب، مع عدم اعتقاد السمع المحيط له، ده لا يدل لا يكون كفرا، ان مش اي طلب من الغائب يبقى دليل على كونه كفر بالله او اعتقد الغائب ده السمع المحيط. هيقول أن الشيخ الإسلام يفرق بين دعاء الميت ودعاء الغائب، بل جعلهما بمثابة واحدة كما يظهر في الحالة الثانية. الثاني أن شيخ الإسلام قد خالف بين ألفاظ الحكم على كل حال من الثلاثة، فحكم في الأول بأنه شرك، وفي الثاني بأنه غير جائز وأنه من البدع وأنه يفضي إلى الشرك، وفي الثالث بأنه منهي عنه وأنه ليس بمشهور عن الصحابة. فاكتفى بوصف هذا الفعل محل النقاش اللي هو طلب الدعاء من الميت والغائب، وصفوا بأنه بدعة وزريعة للشرك ولم يزد على ذلك، مما يفهم أن مراده بالبدعة البدعة التي ليست من الشرك الأكبر الذي يفارق ملابسة ملة التوحيد. فمقتضى البيان يلزمه على الأقل في هذا الموضع ألا يجيب إذا سأل عن حكم فعلين بأن أحدهما شرك والآخر بدعة، مع كون مراده بالبدعة أنه البدعة الشركية التي يكفر صاحبها. فإن خالف قواعد البيان لزمه على الأقل التعقيب بالتنصيص أو بالقرينة التي تقوم مقامه لرفع اللبس والغموض. ربما لو لم يكن الكلام في موضع واحد لكان هناك احتمال لحصول الإجمال والتفصيل والإطلاق والتقييد ونحو ذلك، وهذا ما لم يحصل هنا البتة. بنقول اللي يخلينا نستدل، احنا بنقول ان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيجعل الصورة الثانية اللي هي يطلب من الميت او الغائب ان يدعو الله له، بنقول ان هو اولا لا يفرق بين كونه عند القبر ولا بعيد عن القبر، لأنه هو بيقول دعاء الميت أو الغائب، فبيجعل الاثنين من نفس الباب. تاني حاجة أنه هو سماها في الموطن ده بدعة وزريعة للشرك، وقال على الصورة الأولانية اللي هي صرف عبادة له على سبيل التوسل سماها شرك، والصورة الثالثة اكتفى أنه قال هذا ليس مشهورا بين الصحابة. خلاص بنقول لو الثلاثة هو في الفتوى دي بيسأل عن ايه؟ عن الحكم، ايه حكم التوسل مش كده؟ بيسأل عن الحكم، فهو قسمهم لثلاث صور. لو الثلاث صور حكمهم واحد يبقى كان ينبغي عليه ان هو يقول الصورة الاولانية والتانية لهما نفس الحكم، ما قال شيء، يبقى يقول الصورة الاولانية حكمها شركة اكبر والصورة التانية ايضا حكمها شركة اكبر، لكن هو يسأل عن الحكم فيقول الصورة الحالة دي لها ثلاث صور، الصورة الاولانية شركة اكبر، الصورة التانية زريعة الى الشرك وبدعة، بس مش ان هي اكبر وان هي بدعة كفرية مخرجة من الملة، ولا قال ان هو زريعة الى الشرك وهو شرك. هو الزريعة الى الشرك شرك ولا مش شرك؟ الزريعة الى الشرك غالبا ما تكون ليست شركا، واحيانا تكون شرك اكبر، الطريق الموصل الى الشرك احيانا يكون شرك اكبر وهو يوصل الى شرك اكبر اعظم منه، وغالبا ما يكون ليس بشرك، ليس بشرك اكبر، يكون شرك اصغر. على سبيل المثال كل صور الشرك الاصغر، الحلف بغير الله، لبس التميمة، تعليق الحلقة والخيط، ما شاء الله وشئت، الحاجات دي كلها من الشرك الاصغر مش كده؟ ليه سميت شركة أصغر؟ إن زريعة الشرك الأكبر. بل إيه هو تعريف الشرك الأصغر أصلا؟ ما كان زريعة إلى الشرك الأكبر، أو ما سماه الشرع شركا أو كفرا وانعقد الإجماع أو دل النص على كونه لا يخرج من الملة. خلاص، فنقول أي شرك أصغر هو زريعة للشرك الإيه؟ الأكبر. لكن هل يا ترى أي زريعة للشرك الأكبر لازم تكون شركة أصغر؟ اي شرك اصغر هو زريعة للشرك الايه؟ الاكبر. لكن هل يا ترى اي زريعة للشرك الاكبر هي شرك اصغر؟ اي زريعة للشرك اكبر هل يا ترى هي شرك اصغر؟ بنقول لا، احيانا الشرك الاكبر يكون زريعة لشرك اكبر اشد. من ذلك مثلا قول اليهود يد الله مغلولة، وقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى يده مغلولة جعلهم يعتقدون أن الله إيه؟ فقير، وكونهم يعتقدون أن يده أيديهم مبسوطة جعلهم يعتقدون أنهم أغنياء على الله سبحانه وتعالى، فده اعتقدوا أن الله فقير يحتاج القرض، أن الله استقرضهم فهو فقير يحتاج القرض، اعتقادهم أن الله فقير جعلهم يعتقدون أن الله يحتاج القرض. كل الحاجات ديت ايه؟ اعتقدوا أن يده مغلولة فاعتقدوا أنه فقير، واعتقدوا أنه فقير فاعتقدوا أنه يسأل القرض. كل الحاجات ديت ايه؟ شركة أكبر، ومع ذلك كل واحدة منهم كانت زريعة إلى ما ايه؟ إلى ما بعدها. فليس كل زريعة إلى الشرك الأكبر يكون شركة أصغر، لكن نقول غالبا زرائع الشرك الأصغر هي شركة ايه؟ زرائع الشرك الأكبر قصدي هي شركة ايه؟ أصغر. خلاص، فشيخ الإسلام تيمية هنا بيقول الصورة دي زريعة للشرك، وما قالش أنا أقصد بزريعة للشرك الحالة النادرة اللي تكون زريعة الشرك من الشرك الايه؟ الأكبر. وقايل قبلها على صورة من الصور الصورة دي شركة ايه؟ أكبر، وهو مسؤول عن حكم حاجة واحدة فقسمها إلى صور، فبنقول ده يخالف الإجابة بهذه الطريقة، إن هو يتسأل عن حكم حاجة فيقسم الحاجة دي لثلاث صور، الصورة الأولانية لها نفس حكم الصورة الثانية، فهو يقول حكم الصورة الأولانية بلفظ ويقول حكم الصورة الثانية بلفظ موهم عكس اللفظ الأول، وبعد ذلك يسكت لا يوضح أنه قصد بهذا اللفظ الموهم إن هو يعني نفس المعنى، ولا يوجد هناك معنى معقول للتفريق بين الصورة الأولانية والصورة الثانية، بنقول كل دوت يتنافى مع بلاغة العرب، بل يتنافى مع علم اللغة العربية والنطق بها. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني يجل عن مثل ذلك. شيخ الإسلام تيمية كان جهبز من جهبزة اللغة العربية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ناظر أبو الحيان الأندلسي أبو الحيان التوحيدي وكان عالم من علوم اللغة, نظره وكلمه في سيبويه وكانت النتيجة أنه هو في آخر الكتاب قال له إن في كتاب سيبويه يعني 84 خطأ لا تعرفها لا أنت ولا هو, لا أنت ولا سيبويه يعرفوا الأخطاء اللي موجودة عنده. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان فحلا في اللغة العربية, ما كانش فحل ولا حاجة, على الأقل كعالم لن يجيب بهذه الصورة التي تدخل التشويش على السائل. خلاص. فبنقول شيخ الإسلام خالف بين ألفاظ الحكم على كل حال, على كل حال من الثلاثة, على كل حالة من الثلاثة, فحكم في الأول بأنه شرك وفي الثاني بأنه غير جائز ومن البدع وأنه يفضي إلى الشرك وبالثالث بأنه منهي عنه وليس مشهور بين الصحابة. بيقول فاكتفى بوصف هذا الفعل محل النقاش بالبدعة وكونه ذريعة للشرك ولم يزد على ذلك, مما يفهم أن مراده بالبدعة أي التي ليست من الشرك الأكبر الذي يفارق ملابسه التوحيد. فمقتضى البيان البلاغة يعني يلزمه على الأقل في هذا الموضع ألا يجيب إذا سئل عن حكم فعلين بأن أحدهما شرك والآخر بدعة, ومع كون مراده بالبدعة أي البدعة الشركية التي يكفر صاحبها, فإن خالف قاعد البيان لزمه على الأقل التعقيب بالتنصيص أو بالقرينة التي تقوم مقامه لرفع اللبس والغموض. بنقول ربما لو لم يكن الكلام في موضع واحد لكان هناك احتمال لحصول إجمال وتفصيل وإطلاق وتقييد, ولكن هذا وقع في موضع واحد ولم يعقب على ذلك بما يبين هذا التفصيل بعد الإجمال ولا هذا التقييد بعد الإطلاق. بيقول ويشهد لهذا الذي ذكرناه عدة أمور. الأول تكرر وصفه لتلك الصورة بأنها ذريعة إلى الشرك. بنقول بقى يشهد لأن شيخ الإسلام قصد بذريعة للشرك هنا أنه شرك أصغر, يشهد لها عدة أمور. الأمر الأول أنه هو وصفه أكثر من مرة بأنه ذريعة إلى الشرك ويفضي إليه, وذلك في معرض المحاجة والجواب عن الاحتجاج بالقياس على جواز طلب الدعاء في حال الحياة في حال حياة وحضور المطلوب منه. بنقول شيخ الإسلام تيمية وصف الصورة ديت, كان في ناس بيقولوا له يجوز طلب الدعاء من الميت والغائب. ليه يجوز طلب الدعاء من الميت والغائب؟ قال لك ما انت بيجوز انت تطلب الدعاء من الحي, يبقى يجوز ان انت تطلب الدعاء من الغائب قياسا على الحي, لان الحي والغائب الاثنين بيسمعوا. فشيخ الإسلام بيرد على الناس دي, الناس ديت عايزة ايه؟ عايزة تجيز صورة التوسل بالميت والغائب, مش كده؟ شيخ الإسلام يرد عليهم فيقول لهم هذا ذريعة إلى الشرك. ناس عايزة تستحل الكفر وهو يكتفي أنه يقول أن هذا ذريعة إلى الشرك, لا يقول لهم ولا مرة واحدة, أكثر من مرة يجاوبهم ومفيش ولا مرة فيقول لهم هذا كفر بالله, مفيش ولا مرة يقول لهم ده كفر بالله سبحانه وتعالى. فيقول تكرر وصفه لتلك الصورة بأنها ذريعة وأنها تفضي إليه, وذلك في معرض المحاجة والجواب عن الاحتجاج بالقياس على جواز طلب الدعاء في حال الحاضر وحضور المطلوب منه. فقال رحمه الله الأنبياء والصالحون إن كانوا أحياء في قبورهم إن قدر أنهم يدعون للأحياء, وإن وردت به آثار فليس ورد به آثار يعني وكأنه يضعفها. بيقول فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك, ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة إلى الشرك, لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك. يقول ده ذريعة للشرك بهم وعبادتهم من دون الله, مالش هذا شرك بهم, ولم يقل أن هذا عبادة لهم من دون الله. يقول فأبطل رحمه الله القياس بفارق التزرع للشرك بينهم, ولو كان حكمهما عنده أنها شرك أكبر مخرج من الملة لما اكتفى بوصف أنها ذريعة دون وصفها بحكمها الحقيقي لما فيه من إضعاف حجته وإيهام المستمع. الثاني مما يشهد لأنه يقصد بالشرك في الفتوى دي فتوى المصرية الشرك الأصغر وصفه تلك الصورة بالتردد بين المفسدة المحضة والمفسدة الراجحة. فقد قال أما سؤال الميت هو ده لو شرك أكبر, وهنا الشيخ يصف الصورة دي بأن هي إما مفسدة محضة وإما مفسدة إيه؟ راجحة. يعني مفسدة محضة مفسدة يعني فاش احتمال للصلاح, ومفسدة راجحة يعني مفسدة يرجح أنها مفسدة، مفسدة ترجح على غيرها من المصالح، دي معنى مفسدة راجحة. فبيقول أما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن تكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة وكلاهما غير مشروع. برضو في معرض المحاجة هنا ما قالش إن هذا كفر وشيء يخرج من ملة الإسلام. ثالث حاجة مما تشهد أنه قصد في الفتوى المصرية الشرك الأصغر، بيقول وصفه ذلك الفعل بأنه يخاف منه الفتنة والإشراك، والاستدلال على المنع منه بقياسه على المنع من صور من الشرك الأصغر، هو بيقول إن الكلام ده ذريعة للشرك، يخاف منه الفتنة والشرك، وهو يماثل وراح ذاكر صور من الشرك الأصغر، هو جاي لما استدل على هو بيدلل إن الصورة دي يمنع منها. ليه يمنع منها؟ قال لك لأن دي تماثل كذا وكذا وكذا، واللي كذا وكذا وكذا دول كلهم من الشرك الايه؟ كلهم من الشرك الأصغر، فإذا كان هو يقيس على الشرك الأصغر فده دل على أنه يجعل أن هذا مساوي لهم في كونه شركا ايه؟ أصغر أصغر. بيقول قال رحمه الله إن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره، فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء محمد وأمثال ذلك. وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهنا بيقيس الصورة دي على السجود للنبي وهو حي، وسجود التحية سجد له، سجد على سبيل التحية، وعلى قول من قال ما شاء الله وشئت، وعلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء والمدح، وكل دي من الشرك الأصغر، حدش قال أن هذا من الشرك الأكبر، كل ذلك يجعله شيخ الإسلام تيمية مساوي لدعاء أو طلب الدعاء من النبي الميت أو النبي الغائب في حال موته أو حال غيابه. آخر حاجة بنناقش حجة من قال أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجعل هذا من الشرك الأكبر، وده إن بعض أهل العلم الأفاضل مش بعض المتجنين قال أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجعل هذه الصورة من الشرك الأكبر، فبناش استدلالهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجعل هذا من الشرك الأكبر. خلاص احنا دلوقتي قلنا أول حاجة احنا هنثبت أن هذا من الشرك الأصغر، فذكرنا أدلتنا على كده، وبعدين بنثبت أن احنا ما افتريناش على شيخ الإسلام تيمية في أنه يرى أن هذا من الشرك الأصغر. خلاص وذكرنا ضمنا أن مش احنا الوحدين اللي نقول شيخ الإسلام تيمية بيرى ذلك، ما ذكرنا كلام الشيخ البراك رحمه الله فقال في شرح للطحاوية قال أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن هذا من الشرك الأصغر. خلاص كذلك وافق على هذا اللي ذكرناهم الجماعة بتوع جامعة أم القرى، الشيخ العروسي والشيخ عبدالله القرني، الشيخ العروسي في الجامعة الإسلامية والشيخ عبدالله القرني في جامعة أم القرى، كلاهما جعل أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجعل هذا من الشرك الأصغر. خلاص فمش احنا الوحدين اللي تفردنا بأن احنا قلنا أن شيخ الإسلام تيمية يجعل هذه الصورة من الشرك الأصغر. طب يبقى محدش علينا مفترين، ولا فاتهم الكل بالافتراء، اتهم الشيخ البراك واتهم عبدالله القرني واتهم العروسي، اتهم كل هؤلاء بانهم مفترين، اشمعنا احنا بس اللي مفترين؟ يعني لما نقول الشيخ الاسلام تيمية هو بيقول ان دي من الشرك الاصغر، طب انتم مش مفترين بس مخطئين، بنقول له لا احنا هنثبت لك ان احنا مش مخطئين، وذكرنا ادلتنا على ان الشيخ الاسلام تيمية يعني بهذه الصورة الشرك الاصغر. طب هو لأدلة بيحتاج بيها، فهنقول هنذكر هذه الأدلة ونذكر الجواب عليها إن شاء الله. فبنقول من الحجج المشتركة لهؤلاء عبارات من كلامه يزول اللبس بوضعها في سياقها وإنزالها منزلتها من القول، وهذه الحجة هي قوله رحمه الله: والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تماثيله، والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله، فيقول أحدهم: يا سيدي فلان، أو يا سيدي جرجس أو بطرس، أو يا ست الحنونة مريم. طبعا شيخ الإسلام تيمية بيجعل الكلام ده من جنس دعاء النصارى للقساوسة بتاعتهم ولمريم عليها السلام وللروح القدس، فهو بيقول يقول أحدهم: يا سيدي فلان، ده بالنسبة للصوفية، أو يا سيدي جرجس أو بطرس أو ست الحنون مريم، ده بالنسبة للنصارى، أو يا سيدي الخليل أو موسى بن عمران، وده مشترك، اشفع لنا إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب، كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان، أنا في حسبك وأنا في جوارك، واشفع لي إلى الله، سل الله أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه القربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة. بقول في آخر العبارة يعني: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم في مغيبهم وخطاب تماثيلهم من أعظم أنواع الشرك الموجودة في المشركين. فهنا سماها أعظم أنواع الشرك، فيبقى أعظم أنواع الشرك ده أكيد مخرج من الملة. والعبادات بيقول: وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله. بيقول فإن دعاء الملائكة والأنبياء في مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحالة ونصب تماثيلهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل كتابا. بنقول بقى من العبارة الطويلة ديت اللي بيقولوا أن الشيخ الإسلام جعلها شرك أكبر، بيستشهدوا من العبارة الطويلة ديت، احنا جايبينها بطولها بكملها عشان بيقولوا أن احنا حل الإشكال ده أن احنا نحط الاستدلالات من كلام شيخ الإسلام تيمية نحطه في سياقه. فهم هما بيستدلوا بموطنين من النقل ده: الأول تسمية شيخ الإسلام رحمه الله لهم بالمشركين، الثاني وصفه بأنه من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين. ده الحجة المشتركة لهؤلاء. طبعا بيجيبوا أقوال تانية للشيخ الإسلام تيمية كلها بتدور في نفس الفلك، كلها قريبة من نفس المعنى. فيبقى الجواب على ذلك من وجوه: الأول من تأمل كلامه هذا كاملا وجد أنه خاص بالصور التي ذكرنا في ترجيحنا أنها من الشرك الأكبر. هو لا تأمل الصورة دي في وصفها وبيقول أنهم بيدعوا الله: يا سيدي فلان اعمل لي كذا، أو يا سيدي فلان اسأل الله أن يفعل كذا. فديت الحتة ديت شبه الصورة اللي احنا بنقول شرك أصغر، مش كده؟ فهو مش قايل أنهم بيعملوا دي بس، ده قايل أنهم بيعملوا معها حاجات تانية هي من الشرك الأكبر. بيقول فهو يتحدث عن الصورة التي كانت عند المشركين ثم انتقلت منهم إلى أهل الإسلام، وهي صور من الكفر الأكبر بلا نزاع، على الأقل لما يصاحبها أقل الأحوال لما يصاحبها من اعتقادات كفرية، ويتضح هذا من ذكر سياق هذه العبارات كاملة، فإن أول عبارة يدل على هذا وضوحا، فقد قال: وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة، ولكنهم يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه. ده بيعملوا الحاجات دي بالإضافة لأنه بيقول له يا سيدي فلان اعمل لي، ويا سيدي فلان سوي لي، ويا ست المريم الحنون اعملي لي. بيتخذوهم آلهة وبيتخذوهم شفعاء يتقربون بعبادتهم إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول كما قال تعالى: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فبين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكا، فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا، فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. وهذا كما كانوا يقولون له بنات، وكانوا في الحقيقة يعبدون الجن. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله، ده احنا بنقطع الحتت اللي هي ذاكر فيها اماكن او اللي ذاكر فيها صور شركهم بالله سبحانه وتعالى الشرك الاكبر. بيقول: كان اصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم وعبدوهم. وفي آخر العبارة خالص بقى بيقولوا: المشركون من هؤلاء، اللي هي بداية العبارة اللي بيحتج بها من يحتج علينا، بيقولوا: المشركون من هؤلاء يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منهم أن يشفع لنا، فإذا صورنا التماثيل فمقصودين بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، وإلى آخر الكلام. فهو ذكر في الأول إن هؤلاء كانوا بيفعلوا الكفر، وبالإضافة إلى الكفر أنهم كانوا بيضيفوا إليه: يا فلان افعل لي كذا، ويا فلان افعل لي كذا. خلاص، فبنقول أول دليل أو أول ما نرد به على أدلة هؤلاء أن السياق، سياق كلام شيخ الإسلام تيمية الكامل، يدل على أنهم كانوا يدعون الميت والغائب ويعبدوه، وكذلك يطلبون منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني في ردنا عليهم بيقول: بفرض أننا تنازلنا عن دلالة السياق فإننا عندئذ سنكون أمام عبارات مجملة. طب خلاص هنتنازل عن دلالة السياق، يبقى هناخد النقل ده كما هو: المشركون من هؤلاء يقولون، فيقول نكون أمام عبارات مجملة تشمل ما اتفقنا على كونه شركا أكبر اللي هو دعاء غير الله، وتشمل ما اختلفنا في الحكم عليه اللي انتوا بتقول هو طلب الدعاء من الميت والغائب، انتوا بتقولوا شركة اكبر واحنا بنقول شركة اصغر، فلن يصح لكلانا الاحتجاج. ما ينفعش تحتاج بقى بالمقولة ديت، لان ده هيبقى اجمال بيشمل ما نقول وما تقول، فما يصحش انت تحتاج علينا بمجمل، لانه تعرض لما اختلفنا فيه على سبيل الاستطراد وبطريقة عرضية، فهو مظنه لعدم الاستقصاء بخلاف كلامه الاول اللي في الفتوى اللي احنا ذكرناها، ده بيستقصي الصور. ده الوجه الثاني في الرد. الوجه الاولاني نقول له: حط الكلام في السياق كامل، هتجد ان هو بيصفهم بافعال كفر اكبر بالاضافه الى وصفهم بانهم يطلبون الدعاء من الميت الغائب. طب الرد الثاني: لو تنازلنا عن دلاله السياق فهنقول خلاص ده يبقى كلام مجمل، يبقى لا يصح لك ان تحتج به علينا، بعكس اللي احنا بنحتج به ده كلام مفصل بيقول الصوره ديت صوره حالها حاله كذا وحاله كذا وحاله كذا. في النقل اللي هم محتجين به شيخ الإسلام تيمية بينقل كل الصور مع بعضيها في عبارة واحدة: بيعبدوا ويعبدوا ويعبدوا وبيسألوا الدعاء. احنا بنقول ان هم بيعملوهم كلهم مع بعض، انت بتقول لا، ده ناس بتعمل الشرك الاكبر وناس تطلب الدعاء. اقول لك: اولا السياق يدل على خلاف ذلك، لو سلمنا ان السياق لا يدل على خلاف ذلك فهنقول لك يبقى ده اجمال، ده يشمل ما نقول انه كفر ويشمل ما نختلف في كونه كفر، يبقى ما يصحش لنا ولا احنا ولا انت تحتج بيه علينا، لان هذا سيكون اجمال. طب اقول ما انتوا بتحتجوا برضو بالكلام اللي انتوا بتحتجوه، احنا كلامنا مفصل، فصل الصوره الاولانيه عن الصوره الثانيه عن الصوره الثالثه، فكلامنا فيه تفصيل لشيخ الاسلام وكلامكم فيه اجمال لشيخ الاسلام، ولا يصح الاحتجاج بالمجمل على المفصل. ثالثا، الوجه الثالث في الرد عليهم، أن الإعمال أولى من الإهمال، وما ذكرناه فيه إعمال للفظ البدعة والشرك معا. إحنا نقول لما قال الشرك كان يقصد به الشرك الأكبر، ولما قال البدعة كان يقصد به البدعة، كان يقصد به البدعة اللي هي البدعة دون الشرك بالله، البدعة ليست كفرا. فإحنا كلامنا تفسيرنا كان شيخ الإسلام تيمية فيه إعمال للفظ الشرك على معناه وإعمال لفظ البدعة على معناه. أما كلامكم أنتم فبتجعلوا أن لفظ الشرك ولفظ البدعة الاثنين على معنى واحد اللي هو معنى ليه الشرك الأكبر. إحنا بنقول طيب لو جينا من ناحية أصولية بصينا، إحنا تفسيرنا لكلام شيخ الإسلام فيه إعمال للمعاني، وتفسيركم لكلام شيخ الإسلام فيه إهمال لبعض المعاني، يبقى إذن من كلامه مقدم على من؟ لا شك أن الإعمال عند أهل الأصول أولى من ليه؟ الإعمال يعني إذا كان اللفظ يحتمل عدة معاني فأنت تحمله على جميع هذه المعاني ده اسمه الإعمال. اللفظ لا يحتمل إلا معنى، يحتمل عدة معاني وأنت لم تحمله إلا على معنى واحد ده اسمه ليه؟ الإهمال. فالإعمال مقدم عند أهل الأصول على الإيه؟ على الإهمال. فإحنا طريقتنا في فهم كلام شيخ الإسلام فيها إعمال لألفاظه، وإنت طريقتك لفهم كلام شيخ الإسلام فيها إهمال لبعض المعاني، وبالتالي فالإعمال مقدم على الإيه؟ على الإهمال. الوجه الرابع، لو أثبتنا التعارض بين كلام شيخ الإسلام بين كلامي شيخ الإسلام فسيكون علينا أن نرجح القول بالبدعية فقط، وذلك لتأخره في الرسالة فضلا عن كونه في محل التأصيل والتفصيل. بقول بافتراض الكلامين متعارضين اللي احنا ذكرناه واللي انت ذكرته، فساعتها اللي احنا ذكرناها يقدم ليه؟ أولا الكلام اللي انت ذكرته ده كان تفصيل واستطراد في الأول، الكلام اللي احنا ذكرناه ده كان تأصيل وتثبيت وحكم في نهاية الرسالة. فمن حيث نوع الكلام كلامك ده استطراد وكلامنا تأصيل، والتأصيل يقدم على الاستطراد. من حيث التقدم والتأخر ان هو كان عنده تردد في اول الرسالة ثم بعد ذلك يعني رجع عن هذا التردد، فخلاص احنا كلامنا موجود في اخر كلامه وكلامك موجود في اول كلامه، وبالتالي ما كان ما جاء اخرا يقدم على ما جاء اولا. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.